هذا أيها الإخوة يجزم الإنسان أنه ما من دين وما من ملة من الأمم عليت بحفظ آثار نبيها كما عليت أمة محمد صلى الله عليه وسلم بحفظ آثار نبيها. تجد مثلا الملة الأخرى كالنصرانية واليهودية وغيرهم يعلمون عن أنبيائهم لكن ما يقولونها النقل الصحيح المتواتر المضبوط وبهذه الكثرة وبهذه الدقة كما عند المسلمين، بل ولا يدانيه ولا مقارنة بين ما عندهم وما عندنا ولله. أيضا المحدثون والمؤلفون والعلماء رحمهم الله جمعوا الأحاديث وضبطوها وبينوا ما فيها من الصحيح وما فيها من الضعيف وما فيها من الموضوع، ثم أيضا الأحاديث الصحيحة والنجرة الحجية أيضا قسموها إلى أبواب، ومنهم مثلا من اهتم بأحاديث الأحكام التي يحتاجها المسلم فوضع لها مؤلفات خاصة، ومن ضمن هؤلاء الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي فوضع كتاب عمدة الأحكام في أدلة الأحكام واختصر فيه في الغالب على ما في الصحيحين. وأيضا جاء بعده الإمام مجد الدين ابن تيمية في كتابه الضخم الواسع منتقى الأخبار الذي شرحه الشوكاني للأخبار اختصر فيه على أحاديث الأحكام. وفي الغالب أن ما يذكره الشوكاني ما يذكره المجد من الأحاديث هي أدلة الحنابلة في الغالب، وإن كانت يعني استدل بها غيرهم لكن الغالب أنه مشى على ترتيب الحنابلة. وجاء بعدهم الإمام ابن حجر رحمه الله في كتابه هذا الذي معي لدينا أيدينا وهو بلوغ المرام الأول. هذه مقدمة المؤلف رحمه الله في بيان أهمية الكتاب وذكر المصطلحات إذا قال متفق عليه، وهذه كلها مصطلحات معروفة لطلاب العلم. نعم. كتاب الطهارة. كتاب الطهارة باب المياه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماء كل ميتته، أخرجه الأربعة وابن أبي شيبة والثقلة وصححه ابن خزيمة والترمذي ورواه مالك والشافعي وأحمد. بدأ المؤلف رحمه الله بكتاب الطهارة، وهذا معروف في كتب الفقه يبدأون دائما بكتاب الطهارة لأن الطهارة هي أول شروط الصلاة وهي أهمها وأكدها، وكما في الحديث الطهور شطر الإيمان، وفي الحديث أيضا مفتاح الصلاة الطهور، ومعنى مفتاح الصلاة معنى أنه يبدأ بها أولا. ثم الملاحظة أيها الإخوة أن أحاديث الطهارة كثيرة ومسائلها أيضا كثيرة ابتعادها، فما ذكره ابن حجر في البلوغ من حديث الطهارة يقارب حوالي يعني 162 حديث، وما ذكره أيضا مسلم في صحيحه من حديث الطهارة حوالي 200 وكذا، 237 حديث. فإذا كان أيها الإخوة هذه الطهارة التي هي شرط من شروط الصلاة فيها هذه الأحاديث وفيها هذه التفريعات والمسائل وهي شرط، فما بالك بالمشروط؟ إذا كانت هذه الأهمية لهذا الشرط اللي هو الطهارة، فما بالك بالمشروط؟ لا شك أن المشروط له اللي هو الصلاة يكون آكد وأكثر أهمية. ثم أيضا أيها الإخوة الملاحظ في الطهارة أن جانب التعبد فيها كثير، جانب التعبد فيها كثير. تجد فيها مثلا أشياء هذا ينقض الوضوء وهذا لا ينقض، وهذا يوجب الغسل وهذا يوجب الوضوء فقط، وهذا أيضا يوجب الغسل ويمنع من الصلاة والصوم كالحيض، وهذا لا يمنع من الصلاة والحيض الاستحاضة وإن كان مخرجهما واحد. وأيضا مثلا شيء يوجب الغسل شيء يوجب الوضوء فقط، وهذا ناقض وهذا ليس بناقض. ثم فروض الوضوء، هذه تغسل، هذا الفرض يغسل وهذا يمسح، وهذه كلها أحكام تعبدية. ومعنى تعبدية معناها أن الله سبحانه وتعالى أنزلها وشرعها على هذه الصفة وعلى هذه الطريقة. ثم أيضا يؤرخها الملاحظ أيضا أن أحكام الطهارة لا تعدو أمرين، إما حدث وما يتعلق به، وإما رفع حدث وما يتعلق به. فالحدث وما يتعلق به المقصود به ماذا؟ نعم، يعني أن الأشياء تدخل في الحدث وما يتعلق به، نواقض الوضوء، موجبات الغسل، آداب قضاء الحاجة، الحيض، هذه كلها حدث وما يتعلق به. وأيضا رفع حدث وما يتعلق به يتناول ماذا؟ يتناول الوضوء، ويتناول التيمم، ويتناول المسح على الخفين، ويتناول الغسل، ويتناول أيضا أحكام المياه لأنها جزء من الوضوء، ويتناول أحكام الآنية لأن الوضوء الماء لا بد له من آنية، ويتناول أيضا هذه هي فهو يعني إما حدث وما يتعلق به، وإما رفع حدث وما يتعلق به. فكل مسائل الطهارة وكل مسائل الطهارة وأبوابها كلها إما حدث وما يتعلق به، وإما رفع حدث وما يتعلق به. ثم أيضا أيها الإخوة الطهارة كما عرف العلماء وقالوا هي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الحدث. الطهارة هي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الحدث. ما المقصود وما في معناه؟ يعني الضمير يعود ما في معناه يعود على الحدث ولا على ارتفاع الحدث؟ هي الحدث ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الحدث. وما في معناه يعني وما في معنى ارتفاع الحدث وليس معنى الحدث، وما في معنى ارتفاع الحدث يعني مثل غسل اليد مثل لمن قام من النوم، هذا من باب يعني في معنى ارتفاع الحدث. هي طهارة لكن ليست يعني طهارة من الحدث، لكن في معنى ارتفاع الحدث. بقي معنى الإشارة هي الإخوة إلى أن الإنسان إذا أصابه حدث ثم توضأ، سواء كان حدثا أصغر أو حدثا أكبر ثم توضأ، ما الذي يستفيد؟ يستفيد طهارة كاملة. كان قبل ذلك محدث وأصبح الآن طاهر، سواء كان طهارة كبرى من حدث أكبر أو من حدث أصغر. فمعنى أن الإنسان بإمكانه أن يرفع هذا الحدث وبسهولة، إن كان ناقض الوضوء توضأ وارتفع هذا الحدث، إن كان حدثا أكبر اغتسل وارتفع هذا الحدث. لكن هناك حدث آخر يصيب الجسم قد لا يستطيع الإنسان رفعه بسهولة، قد لا يستطيع الإنسان رفعه بسهولة. ما هي؟ هي أمراض القلوب، أمراض القلوب كالحسد والحقد والنيمة والنميمة والبغضاء والكراهية والكبر والرياء وحب السمعة والشهرة. هذه يا أخوان أمراض القلوب، هذه يا أخوان ليس من السهل أن يتخلص منها. الحسد داء عظيم في النفوس، أن يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله. فجب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء. الحسد يأكل، والحديث الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. ثم الحسد يعني كما فيه من تمني الزوال فيه اعتراض على الله سبحانه وتعالى، ولهذا كان من أعظم الكبائر. ويقول معاوية رضي الله عنه: ما رأيت ظالما أشبه المظلوم أشبه من الحال، دائما مكتئب ودائما مهموم ودائما مغموم وهو ظالم، فصورته وحاله وهيئته كأنه مظلوم لكنه في حقيقته ظالم. وقد يقول قائل مثلا: ما علاج الحسد؟ الحسد له يعني علاجات، لكن من أهمها أيها الإخوة حقيقة الاستشعار أن ما أصاب أخيك من نعمة إنما هو من الله سبحانه وتعالى. استشعر الإنسان هذه الأمور، وأن الله سبحانه وتعالى قد يكون يعني حرمك من هذه النعمة ادخر لك شيء أعظم. فالإنسان بالتعود، يعني قد الإنسان مثلا تغيب عن باله هذه الأمور، لكن دائما الإنسان يعود نفسه على هذا الشيء. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبل، لابد من المجاهدة، والمجاهدة معناها الاستمرار في الأمر. فالإنسان يعني يستمر في هذا الأمر، أنه دائما يتذكر أن ما أصاب أخيك من نعمة إنما هي من الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا أمر آخر أيها الإخوة يتعب النفس كثير، اللي هو الطموح. يعني كون الإنسان يتمنى أن يكون في الشيء الفلاني، يتمنى أن يكون في المنزلة الفلانية، يتمنى أن يكون كذا وكذا، يعني حب الدنيا هذا يقتل الإنسان حقا. فالإنسان عليه أن يقنع ويرضى بما هو يعني في الحال الذي هو فيه، ويوطن نفسه. ترى يا إخوان هذا الأمر ما هو سهل، ما هو سهل أبدا الإنسان يوطن نفسه، يعني يوطن نفسه وتوطين على هذا الأمر. إذا وطن نفسه وتوطين على هذا سبحان الله ارتاح وهانت عليه الكثير. وحتى لو أصاب إنسان يعني مكروه سبحان الله، يعني هذا المكروه الذي أصابه كأنه ضرب من السلام عليه، ما يتأثر وما يقلق. ولهذا في الحديث: عجبا للمؤمن أمره كله خير، إن أصابته صفاء شكر وكان خير الله، وإن أصابته ضراء صبر وكان خير الله. ثم قال: وليس ذلك إلا للمؤمن، المؤمن اللي هو كامل الإيمان. وكلما نقص إيمان الإنسان كلما كثر عنده هذه الأشياء وأمراض، كلما كثر عنده أمراض القلوب. هم يحسدوني على موتي فلا عجب، حتى على الموت لا أقلب من الحسد. فأحيانا الإنسان يعني حتى في بعض الحالات يعني يحسد على شيء. وشاعر آخر يقول: عجائب هذه الدنيا، عجائب هذه الدنيا وأعجبها، أني بما أنا باك منه محسود. هذا شخص يعني تولى القضاء في يعني أصل من العصور، ولما تولى القضاء كان كئيبا مهموما، يعني يفكر في التخويف من القضاء. وكان بعض الناس يغبط على هذا، أو بعض الناس ما نقول يغبط، يحسد على هذا، لأن الغبطة قد تكون محمولة بعض الحالات، لكن يحسد على هذا. فكان يتمثل بقول الشاعر يقول: عجائب هذه الدنيا وأعجبها، أني بما أنا باكي منه محسود. يعني هذا الشيء الذي أنا أتخلص منه وهم يحسدون الناس عليه. نعم شيخ، أنا أبي وايضا حديث في ماء البحر. سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما في رواية أخرى: إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ ماء البحر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماء الحل ميت. البحر ما هو؟ البحر معروف كل الناس تعرفه، وقيل سمي بحرا لاتساعه، قال سمي بحرا لاتساعه، يقال فرس بحر إذا كان واسع الجهة، ومدينة البحر إذا كانت واسعة. والبحر يوصف بأنه مالح أو يوصف بأنه ملح، ويقول أهل اللغة أن البحر يقال بحر ملح ولا يقال بحر مالح. أن الصواب اللغة يقال بحر ملح ولا يقال بحر مالح إلا على لغة ضعيفة، والصواب يقال بحر ملح، يعني يوصف البحر بأنه ملح بمعنى مالح، لكن يقال بحر مالح صيغة فاعل، يقول لم يرد إلا على لغة ضعيفة. بمعنى الإشارة هو الطهور ماءه، هو الطهور ماءه، هو مبتدا والطهور مبتدا ثاني وماءه خبر، يكون البحر هو الطهور، هو الطهور وماءه، يكون الطهور مبتدا ثاني وخبر وماءه مبتدا وماءه خبر، فيكون هو الطهور ماءه، والجملة من المبتدا الثاني والخبر هي خبر المبتدا الأول، فيكون هذا فيه حصر، والحصر عند أهل الأصول له مفهوم، وأدوات الحصر عند أهل الأصول عدة، من أقواها الحصر للنفي والإثبات، هذا أقوى أدوات الحصر. إذا قيل مثلا ما قام إلا محمد، نفي ثم إثبات، هذا من أقوى أدوات الحصر. تقول مثلا أو من أدوات الحصر إنما، تقول مثلا إنما الطهور الماء مثلا، أو إنما مثلا الطاهر كذا، فمعناها حصرت وصف الطاهر بالشيء الفلاني، هذا حصر. أيضا من أدوات الحصر المبتدا وخبر، إذا عرف المبتدا فكأنك يعني حصرت المبتدا بخبر، فإذا قلت الطهور ماءه، الطهور ماء، فكأنك حصرت الطهارة في هذا الماء، واضح وغير واضح؟ إذا قلت الطهور ماء فأنت حصرت الطهارة في هذا الماء، والسبب في هذا، السبب في كون أن هذه الصيغة صيغة المبتدأ والخبر، المبتدأ إذا كان معرف تقول الطهور ماء ما حصرت طهارة، السبب في هذا ما هو؟ يعني كيف أفادت هذه الصيغة الحصر؟ هذا أيها الأخوة قاعدة لغوية، وهي أنه لاحظوا معي قاعدة لغوية، وهو أن المبتدأ دائما يكون مساوي للخبر أو أخص منه، دائما المبتدأ يكون أخص من الخبر أو مساوي له، ولا يكون أعم منه. مثلا ما تقول مثلا الفاكهة برتقال، أيهما أعم عندنا، الفاكهة ولا البرتقال؟ ما تقول الفاكهة برتقال، لكن تقول البرتقال فاكهة، يصح ولا ما يصح؟ يصح. أيهما أخص؟ البرتقال. الآن تقول البرتقال فاكهة، البرتقال مبتدأ وفاكهة خبر، فالمبتدأ من شأنه وطبعه في اللغة أن يكون دائما أخص أو مساوي. فإذا أتيت بهذه الصيغة قلت هو الطهور وماءه، معناه أنك قصرت الطهارة على ماء البحر، واضح وغير واضح؟ أيضا قد يكون تفيد الحصر من صيغة أخرى، هنا من صيغة هو، إذا قلت مثلا البحر هو الطهور ماء، فالحصر في هذا الحديث استفيد من صيغتين، من صيغة المبتدأ والخبر، ومن صيغة هو أيضا، كما قلت فالله، كما في قوله تعالى فالله هو الولي، معناه أنه لا ولي غيره، الله هو الولي. إذا قلت مثلا العالم هو زيد، ما تفيد عليها، ما تفيد هذه الجملة، تفيد فصل العلم، فصل العلم على زيد. إذا قلت الكريم هو محمد مثلا، أصل وصف الكرم في محمد، إذا كان إذا فصل بين المبتدأ والخبر هو، فهنا معنى في هذا الحديث استفيد الحصر بصيغتين، صيغة هو الطهور ماء، يعني الطهور ماء البحر، أي تفيد الحصر، أو إذا قلنا البحر هو الطهور ماء، أيضا هذه يعني صيغة أخرى. لكن هل هذا المفهوم في هذا الحديث هل هو يعني يعمل به؟ هل يدل هذا على أن مياه الآبار، إذا قلنا أن المفهوم عندنا على أن مياه الآبار ومياه الأنهار ومياه الأمطار أنها ليست طاهرة، وأن الطهورية ليس الطهورة، وأن الطهورية منحصرة من البحر، هل يفهم هذا؟ لا، هو طبعا من حيث المفهوم هذا المفهوم، لكن لا يعمل به هنا، لأن وردت أحاديث، وردت آيات تدل على أن ماء البحر، أن ماء مياه الأنهار ومياه الآبار ومياه الأمطار كلها طهورة. ثم أيضا أنه جاء بصيغة سؤال، بعض العلماء قال أنه جاء بصيغة سؤال، فلما جاء بصيغة سؤال يعني كان هذا جواب للسؤال، لم يعمل المفهوم، لما كان بصيغة جواب للسؤال لم يعمل مفهوم. من قول الله تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم هنا نكرة ولا معرفة؟ نكرة في سياق إثبات ولا في سياق نفي؟ في سياق إثبات. طيب هل هذا يعم أن كل ماء نزل من السماء أنه طهور؟ نعم. من أين جاء العموم؟ نكرة في سياق معرفة بعد. نعم. معرفة بعد. المعرفة؟ ما جاء بعد معرفة؟ نكرة. وينزل عليكم من السماء ماء يطهر. لكن إذا قلت مثلا لقيت رجلا عالما هل يفيد أن كل من لاقيه من الرجال عالم؟ لماذا؟ لأن رجلا نكر في سياق الإثبات. رجلا نكر في سياق الإثبات. فمن أين جاء العموم هنا؟ بارك الله فيك. لأن الآية جاءت في سياق الامتنان. العموم هنا لأن الآية صيغت في باب الامتنان ومن هنا جاء العموم. وكل يعني آية جاءت في مقام الامتنان فإن النكرة فيها تفيد العموم. لو لم تكن الامتنان لما أفادت العموم لأنها نكرة في سياق الإثبات، والقاعدة على أن النكرة في سياق الإثبات لا تفيد العموم. تعالى هو قول الحديث هو الطهور وماء الحل ميتته. هذا الحديث كم فيه من عموم الآن؟ هو الطهور ماء الحل ميتته. نعم. كم فيه من عموم؟ عمومان. ما هما؟ طهارة وحل الميت. طهارة حل الميت. طيب اللفظ الذي أفاد العموم أيهما في الطهارة؟ نعم الطهور ماءه الحل ميتته. الطهور ماءه الحل ميتته. عندنا في هذا الحديث عمومان. العموم الأول عموم ماء ماءه، والثاني ميتته. أداة العموم في ماءه كلمة ماءه. نعم يا شيخ. نعم أنه مفرد مضاف إلى معرفة، مفرد مضاف إلى الضمير، والمفرد إذا أضيف إلى الضمير أفاد العموم. ثم ميتة العموم الثاني فإنها أيضا مفرد مضاف إلى الضمير تجيب العموم. فيكون معنى الحديث هو الطهور، يعني أي ماء في البحر، أي ماء في البحر فهو طهور، وأي ميتة في البحر أي حال. يعني تخبير هكذا، أي ماء من مياه البحار سواء كان بحر كبير أو بحر صغير، المهم ثم سمي بحرا فماءه بحر، وأي ميتة من ميتات البحر فإنها طاهرة. العموم كما قلنا ماؤه مفرد مضاف إلى معرفة، لأن أي مفرد يضيف إلى معرفة فإن فيه العموم. يوصيكم الله في أولادكم، أولاد جمع أضيف إلى معرفة له ضمير فأفاد العموم معنى أي ولد. وليحذر الذين يخالفون عن أمره، معنى أي أمر لله سبحانه وتعالى، لأن مفرد أضيف إلى معنى. هذا الحديث دل على طهورية ماء البحر، هذه لا شك فيها محل إجماع على أن ماء البحر طاهر. حتى لو كان عندك ماء آخر جاز لك أن توضأ ماء البحر وأنت بالخيار، أنت وضأت بالماء الذي معك من مياه الآبار والأنهار والأمطار، أو أنت بماء البحر فأنت مخير بهما، لأن طهارة هذا مجمع عليها وطهارة هذا مجمع عليها. ولا يقول إنسان مثلا أن ماء البحر متغير مالح وخير طعمه فلا يصح الوضوء به، لا يقال هذا. لماذا؟ لأن هذا البحر باق على خلقته، هذا الماء باق على خلقته، يعني هو خلق هكذا. أيضا الحديث فيه فضل يعني الإجابة الزيادة في الجواب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال هو سأل عن ماذا؟ عن ماء البحر، عن الماء، عن التوضأ به، فأفاد أيضا بحل الميتة، لأن في الغالب أن من يركب البحر كما يحتاج إلى الوضوء يحتاج إلى الطعام. النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الأمرين جميعا لأن المستفتي في الغالب يحتاجهما. وهذا شأن الإنسان إذا سئل عن مسألة يعني غلب على ظنه أن السائل يحتاج هذه المسألة فينبغي أن يبينها، وإذا ما غلب على ظنه ما في داعي أن يبينها إذا ما سأل عنها. لكن إن سأل عنها المسألة ثم غلب على ظنك أنه يحتاج إلى مسألة أخرى فتبين له، كما هو سألك عن مسألة مثلا في القصر، مثلا قالك أنا مسافر وسألك عن مسألة في القصر فتبينها له، ومدى أنه سيسافر يمكن يحتاج مثلا في الفطر في نهار رمضان إذا كان في رمضان فتبين له أيضا، تقول ترى وإذا كنت مسافر فلا حرج أن تفطر مثلا في نهار رمضان مثلا. أيضا مسألة يعني ماء ميتة البحر فيها خلاف بين أهل العلم في مسألة الميتة ماء البحر، والصحيح أن كل ما كان يعيش في البحر أو غالب أحواله في البحر فإنه حلال، ما إن ميتته حلال، حتى التمساح وإن كان التمساح يفترس لهناك، لكن لما كان من غالب أحواله في البحر في هذه الحال أنه يباح ميتته. حديث أبي سعيد رضي الله عنه إن الماء طهور لا ينجسه شيء، وهذا مشروع عند المحدثين بحديث بئر بضاعة ضم الباب، وأحمد رحمه الله قال يقول حديث بئر بضاعة حديث صحيح، وإن كان بعضهم تكلم فيه، لكن الصحيح أن الصواب أن هذا الحديث صحيح، وصححه أحمد ويحيى بن معين وابن حزم والشيخ الألباني رحمه الله، يقول رجال إسناد رجال الشيخين. هذا الحديث في عموم، ما هو العموم الذي فيه؟ طهور لا ينجسه شيء. نعم، أن الماء طهور، ما يعني اللفظ اللي أفاد العموم أيهما؟ الماء، لأنه أفاد العموم معناها أيهما، لأن المفرد إذا حلي بأل فإنه يفيد العموم، أيهما سواء كان مياه آبار أو مياه أنهار أو مياه بحار أو مياه ينابيع، إنه كل داخل في هذا الحديث لأنه مفرد محلى بأل. ثم قال لا ينجسه شيء، أيضا فيه عموم، وهي نكرة في سياق النفي، لا ينجسه شيء، فإن النكرة في سياق النفي تفيد العموم. نعم شيء الأول، وكما هو في طرف حديث أبي سعيد الخدري، لكن الزيادة الأخيرة اللي فيها ضعفها كثير من المحدثين، لكن الطرف الأول من الحديث إن الماء طهور لا ينجسه شيء هذه ثابتة وصحيحة، لكن إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه هذه التي رواية ضعيفة، وإن كانت هذه الرواية ضعيفة انعقد الإجماع على صحتها، انعقد الإجماع على صحتها، لكن هذه الرواية بهذا اللفظ هي ضعيفة، وإن كان الإجماع انعقد على صحتها يدل على أن الأصل في المياه الطهارة، فإذا شك الإنسان مثلا في الماء هل هو طاهر أو غير طاهر ماذا يفعل؟ يرد إلى الأصل، الأصل في المياه الطهارة، إن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب عليه، فدل على أن الأصل في المياه الطهارة. أيضا يعني يظل الماء طاهر إلا إذا تغير بنجاسة، هذا على القول الصحيح، إلا إذا تغير بنجاسة، فإذا تغير بنجاسة فإنه في هذه الحال تسلبه الطهورية فيكون نجسا، أما إذا لم يتغير فإنه على أصح الأقوال حتى لو كان قليلا أو كثيرا فإنه يكون طهورا، يعني مثلا لو نقطة بول سقط مثلا في سطل ماء مثلا ولم يتغيره فما حكم هذا الأداء؟ فمثلا خلاف بين العلم في هذه المسألة، منهم من يقول لا أنه إذا كان أقل من قلتين أنه ينجس ولو لم يتغير. لكن الصحيح هو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية وكثير من المحققين على أنه الماء لا ينجس إلا بالتغير سواء كان قليلا أو كثيرا. إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. هذا الحديث أصل من أصول أبواب الطهارة هو الحديث الذي قبله، وهذا الحديث له منطوق وله مفهوم. ما منطوقه؟ منطوق هذا الحديث ما إذا بلغ قلتين لا يحمل الخبث. وما مفهومه؟ Thank you.